التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله والله أكبر. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقد خلقكم أطوارا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فويل للذين كفروا من يومهم الذي كانوا يوعدون. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. فبرأه الله وكان عند الله وجيها. فبرأه الله وكان عند الله وجيها. فأشارت إليه قال إني عبد الله آتاني الكتاب والحكمة وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.

أنفسنا نستغفر الله، ظلمنا أنفسنا نستغفر الله، ظلمنا غيرنا نستغفر الله، ظلمنا أنفسنا نستغفر الله، ظلمنا غيرنا نستغفر الله، نستغفر الله من كل الذنوب، نستغفر الله من كل الخطايا، نستغفر الله من كل الذنوب، نستغفر الله من كل الخطايا، نستغفر الله من كل الذنوب، نستغفر الله من كل الخطايا، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله مما علمنا، نستغفر الله مما جهلنا، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله من ذنوب السر، من ذنوب العلن، نستغفر الله، نستغفر الله من جميع الذنوب والخطايا، من جميع الذنوب والخطايا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، ما قدمنا وما أخرنا، ما أسررنا وما وما أنت أعلم به منا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا قصدنا وجهلنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اغفر لنا، اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بك من كذب، نعوذ بك من لسان كذب، نعوذ بك من عين خانت، نعوذ بك من عين اقترفت، نعوذ بك من جوارح أذنبت، نعوذ بك ربنا من شرور جوارحنا ومن شرور أنفسنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، نعوذ بك من عين تخون ومن لسان يكذب، نعوذ بك ربنا، نعوذ بك ربنا من ذنوب السر والعلانية، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا، ثبت قلوبنا، ثبت قلوبنا على طاعتك، كما ثبت قلب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، من كل ذنب حجب طاعة، من كل ذنب حجب رزقا، من كل ذنب حجب حجب سعادة، من كل ذنب حجب قوة، من كل ذنب حجب راحة، نعوذ بالله من كل ذنوب، نستغفر الله من كل ذنوب، نستغفر الله من كل ذنوب، اللهم إنا نعوذ بك من شر الذنوب والخطايا، نستغفر الله من كل ذنب أورث ذلة، أورث فقرا، أورث فاقة، أورث مرضا، أورث سقما، بسم الله نستغفر الله بكل الذنوب والخطايا، نستغفر الله بكل ذنب كتب في صحيفة كتب في كتاب كتب، نستغفر الله من ذلك الذنب، نستغفر الله من تلك الخطيئة، نستغفر الله، نقدم ندما، نقدم توبة، نستغفر الله، نستغفر الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك وعبادك المتقين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأبنائنا ولمن علمنا ولمن له الحق علينا ولمن أوصانا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. ظلمنا أنفسنا ظلما كبيرا، ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ظلمنا أنفسنا ظلما كبيرا، ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا. اللهم اغفر وارحم إنك أنت العز الأجل الأكرم. اللهم اغفر، اللهم اغفر، اللهم اغفر، اللهم اغفر، اللهم اغفر، اللهم اغفر، اغفر اغفر لنا. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا كل الذنوب والخطايا، اللهم اغفر لنا كل الذنوب والخطايا، اللهم اغفر لنا كل الذنوب والخطايا، وتوفنا وأنت عنا راض، وتوفنا وأنت عنا راض. أدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، أدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، أدخلنا الجنة بلا حساب، حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم احبنا وارض عنا، اللهم احبنا وارض عنا، اللهم احبنا وارض عنا. نسألك حبك وحب نبيك، نسألك حبك وحب نبيك، نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. حبب إلينا الطاعات، حبب إلينا القربات. اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فإن الله شاكر عليم، فإن الله شاكر عليم. الحمد لله على جوده وفضله وامتنانه، الحمد لله. كنا ضلالا فهدانا فله الحمد، كنا عانة فقرا فأولانا فله الحمد. اللهم لك الحمد كله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم لك الحمد كما تحب أن تحمد، لك الحمد كله، أوله وآخره. ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك أن لك طائعين عابدين حامدين شاكرين. اللهم إنا نسألك

يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء على كل شيء على كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء قدير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله يبطل كل حسد عظيم قدير يبطل كل حسد عظيم قدير يبطل كل حسد قديم عظيم يبطل كل حسد عظيم قديم بسم الله يبطل كل حسد يبطل كل حسد بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل حسد من كل حسد من كل حسد من كل حسد من كل حسد من كل حسد الله يشفي من كل حسد الله يشفي من كل حسد لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما لا يغادر لا يغادر سقما اللهم لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره لك الحمد ربنا لك الحمد خالقنا لك الحمد رازقنا لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم اغفر لنا اللهم ارزقنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله يعذب كل جار يهودي، بسم الله يعذب كل جار يهودي، بسم الله يعذب كل جار يهودي، بسم الله يعذب كل جار نصراني، بسم الله يعذب كل جار يهودي يهودي يهودي يهودي، بسم الله يعذب كل جار يعذب كل جار يهودي يهودي يهودي، يعذب كل جار يهودي نصراني. لا إله إلا الله، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله عند الله عند الله الإسلام.